وشعار دينك عزة وإباء. من أجل ذلك قد سبقت لجنة وبركعتين يزينهن عداء. من لي بمثلك قد جمعت محاسنا شهدت بها فعالك الغراء. الله.